ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله ده حال الدنيا بتفرق في القلوب والله ده حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله ده حال الدنيا بتفرق في والله دي حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله عشت ليالي وانا بحلم باحلى ربيع حبيتك ما كانش في بالي الحب الحقيقي يضيع حبيتك وعشت ليالي وانا بحلم باحلى ربيع حبيتك ما كانش في بالي الحب الحقيقي يضيع والله دي حال الدنيا بتفرق في القلوب والله نندم على العشرة الغالية ونرضى حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله حبيبتي لوحدي غريب اتريني وصلت الاخر والاخر ملوش نصيب مشيت الطريق للاخر يا حبيبتي وانا غريب اتريني وصلت الاخر والاخر ملوش نصيب والله ادي حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله ادي حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله ادي حال الدنيا بتفرق في القلوب ونندم على العشرة الغالية ونرضى والله ادي حال الدنيا بتفرق في القلوب والله والله ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله ادي حال الدنيا بتفرق في القلوب ونندم على العشرة الغالية ونرضى بالمكتوب والله ادي حال الدنيا بتفرق في القلوب والله دي حال الدنيا بتفرق